أولئك الذين يدعون. طيب هنخليهم يدعوهم ادعوه أو يدعون أنهم آلهة، من هم دول؟ قال هنشوف مركزهم بالنسبة للحق. أولئك الذين يدعونه آلهة ويجعلوا لهم شركاء لله، هؤلاء اللي انت بتقولوا عليهم دول، دول بيتقربوا إلى الله. بيتقربوا لمين؟ إلى الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا ولا الملائكة المقربون. اللي انتم بتدعوهم آلهة دول هم ما يستنكفوش أن يكونوا مين، بل بالعكس يريدون أن يتقربوا إلى إيه؟ إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فإذا كانوا اللي انتم عايزين تعملوهم آلهة دول كعزير وكعيسى وكالملائكة دول بيتقربوا إلى الله، تقوم انتم تروحوا لهم وهم نفسهم بيتقربوا إلى الله؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الغاية والقربى إليه. أيهم أقرب؟ كل ما أي واحد منهم يبقى أقرب إلى الله كلما ابتغى الله أكثر من غيره. فإذا كان الأقرب إلى الله يبتغي القرب، يبقى الأبعد يعمل إيه؟ الأبعد يزداد إيه؟ تقربا إلى الله. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محظورا. كان محظورا يعني ينبغي أن نحذر منه. ليه؟ لأنه عذاب إن أراده الله فلا فكاك منه. وإذا كان العذاب يتناسب مع المعذب قدرة وضعفا، يبقى إن كان ضعيف يعذب عذاب ضعيف، إن كان قوي شوية يعذب عذاب قوي شوية، إن كان فإذا كان الأمر منسوب إلى الله يبقى عذابه إيه؟ إن أخذه أليم إيه؟ شديد. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم آلهة ويعبدوهم ويقولوا دول هم اللي مش عارف إيه ده، لهم هؤلاء يبتغون إلى ربهم الإيه؟ الوسيلة. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هناك في الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الله قال أنه لا إله إلا أنا، وأراد منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو. قبل أن يطلبها منا قالها لنفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هو شاهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا، بقى الله شهد شهادة الذات للذات، والملائكة شهدت شهادة المشهد المعينة، وأولو العلم شهادة الاستدلال، يبقى ثلاث شهادة. فقبل أن يطلب الله من عباده أن يشهدوا أنه لا إله إلا هو، شهد هو لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وبهذه الشهادة أقبل على مزاولة قدرته في الكون. لأنه ما دام لا إله إلا هو يقول للشيء كن فيكون، يقول له كن فيكون، ما كان عارف ما يقولهاش، إنما قالها ليه؟ لأنه يعلم أنه لا إيه، ويحكم على الأشياء لأنه هو لا إله إلا إيه، لا إله إلا هو، ويخص كل واحد بأحقيته، ولا إله إلا هو يغير الوضع إلى وضع ممكن شيء. يبقى قالها من باب إيه؟ لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا هو. فبقول إن صحت هذه بلا إله إلا هو شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، يبقى المسألة انتهت. طب وما كانش صح الكلام ده وفي إله تاني، أين هذا الإله الذي علم أن واحدا أخذ منه الألوهية وقال ألا إله وهو ساكن؟ يا ديري يا مدريش، إن كان مدريش يبقى إله نايم على ودنه ما ينفعش. طب وإن كان ديري سكت ليه؟ ما قالش لا ده أنا الإله وبأدلتي على الألوهية، ما حدش ادعاه الله. وما دام قال الله لا إله إلا أنا ولم يدعها أحد معه فقد سلمت الدعوة له إلى أن يوجد معارض. هل وجد معارض؟ ما وجد معارض. طيب لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن يعني في هذه الحالة لابتغوا أي لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا. ذي العرش قال لك الإله ذي العرش يعني اللي تمكن من الأمر والأمور استقرت له واستتبت. لابتغوا له سبيل عشان يعملوا ايه؟ يعملوا وياه ايه؟ والله امر من اثنين، ابتغوا له طريقا ليصفوا المساله دي بينهم وبين بعض، انت الاله ولا احنا، ونشوف بقى الاول بقوته بقى، او لابتغوا اليه سبيلا يتقربون اليه، يبقى الاثنين تنفع ويانا الى اخره.